شكرا لسماحة الشيخ على هذه المساحة الغالية وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولعلنا نوفق لعرض ما هو منها حسب اجتهادنا والله الموفق. وقبل عرض الأسئلة هذا مبلغ من المال جمع للإخوة السودانيين المتضررين بالفيضان جمع النقد للشيخ عبد الرحمن وعلا. أحد الأخوة يسأل فيقول بعت سيارة ب20,000 وبعد 5 سنوات أراد الذي بعتها عليه بيعها وأصبحت لا تساوي إلا 5,000 لخرابها، هل أشتريها من الذي بعتها عليه سواء اشتراها مني بأجل أم بحاضر؟ لا حرج، لأنها قد تغير زمنها وحالها. المنكر أن يبيع السلعة لما اشتراها إلى أجل أن يبيعها لصاحبها بأقل، هذه يقال لها نسة العين، يشتريها ب100 ويبيعها بعدها ب80 نقدا على من اشتراها منه ب100 مثلا، او يشتري السلعه السياره مثلا ب10,000 الى اجل او اجال ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل من ذلك، هذه يقال لها العينه فلا تجوز. اما بعد تغير الاحوال كالسياره التي اصابها ما اصابها من الخلل بعد طول الاستعمال او الثوب الذي لبس او ما اشبه ذلك وجاء وباعها عليه أقل من ذلك فلا حرج، لأنه حينئذ بعيد عن قصد الربا. نعم.